واستعمال المناظرات بشكل مطور، استعمال المناظرات في مجالس الأمراء، استعمال المناظرات في مجالس الوجهاء، المناظرات في المساجد بشكل موسع فيما لا يخدم العامة. ثم إذا تجدد الصحابة والسلف، قصد السلف تابعون تابعوهم في وسائل العلمية لنشر الدعوة، فبدأوا يذكرون الكتب المعاصرة المبوبة، بدأوا يكتبون العلم، يكتبون الآثار، بدأوا يكتبون رسائل المفردة في موضوعات، رسائل العامة في شمول في السنة الشاملة، بدأوا يكتبون الحديث، بدأوا يكتبون تفسير القرآن، يكتبون بعض المقالات وغيرها. تجددت عندهم وسائل الدعوة بحسب أحواله. في عهد شيخ الإسلام ابن تيمية استحدث هو وغيره من أئمة المسلمين وسائل لم تكن معهودة في القرون الثلاثة الماضية، في أسلوب التصنيف وفي أسلوب الدعوة وفي أسلوب التقاضي عند الأمراء وعند السلاطين والولاة وغير ذلك من الأساليب التي كانت من أساليب الدعوة. حتى أن شيخ الإسلام ابن تيمية أحيانا يستخدم أساليب ما كانت معهودة حتى في عصره، حتى في عصره. فإذا يعني جدد فيها. وشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب هو جدد وسائل في الدعوة، في طريقة أسلوب الرسائل، في طريقة التعليم، في بعث طلابه، طريقة تعليم الناس، اتخاذ وسائل الدعوة في المسجد ما كانت معهودة كثيرا في عهد السلف، تلقين الناس من باب الدين، تكليف أئمة المساجد بأن يلقن المسلمين في جماعاتهم ومساجدهم أصول الدين، أصول الثلاثة ومساجد الأربعة وغيرها، ما كانت معهودة بهذه الطريقة، لكن وسيلة من وسائل التي كان نفع الله بها. فإذا هذا هو مكان وسيلة دعوة الله عز وجل عند أكثر الذين يقولون بأن الوسائل اجتهادية. أما الذين يقولون بأن الوسائل توقفية فيقصدون المناهج، منهج الدعوة، أي ما يجوز وما لا يجوز في منهج الدعوة إلى الله عز وجل، وحتى القواعد التي تحكم الأساليب، القواعد التي تحكم الأساليب تدخل في المناهج، أن تدخل في الأساليب. يعني ما الأسلوب الجائز وما الأسلوب الممنوع؟ هذا داخل في المناهج، داخل في الأصول، القواعد العامة، ليس داخل في الوسائل. فإذا الدنيا مكتب ثلاث كما قلت، إنما هو عادة للألفاظ، كل واحد في وادي عن ما هم مع الآخر في شيء ويتنازعون على لا شيء. وإلا فلا أظن طالب علم يخالف في مسألة استخدام وسائل الدعوة، الوسائل اللي سميناها الأدوات إنها محجور فيها أو لا تجوز، ما يمكن يخالف في هذا إلا جاهل قاصر. وكذلك لا يمكن أحد يقول إن المنهج يجوز ابتداعها في الدين، في الدعوة إلى الله عز وجل، بما يخالف منهج السلف، هذا شك من البدع عند الجميع.